الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. قال: وليس الكل من كل منهما بديهيا، وإلا لما جهلنا شيئا ولا نظريا، وإلا لدار أو تسلسل. كان الكلام في المقدمة الثانية التي يتوقف عليها بيان الحاجة إلى علم المنطق، وذكرنا أن الكلام يقع في ثلاثة أمور: الأمر الأول في ملاك وميزان الفرقي بين البديهي وبين النظري، الأمر الثاني في مقام الجواب عن شبهة الفخر الرازي، وصل بنا الكلام إلى الأمر الثالث وهو الاستدلال على بطلان القضيتين التاليتين. القضية الأولى: بطلان القول بأن جميع العلوم سواء كانت تصورية أو تصديقية بأنها بديهية. القضية الثانية: بطلان القول بأن جميع العلوم نظرية، وكان كلامنا في القضية الأولى. وذكرنا أن هناك تقريبين لبطلان القول بأن جميع العلوم بديهية. التقريب الأول حاصله في قياس استثنائي: لو كانت جميع العلوم بديهية لما جهلنا شيئا، لم يتحقق الجهل، والتالي باطل فالمقدم مثله في البطلان. أوضحنا بطلان التالي، وأوضحنا وجه الملازمة بين المقدم والتالي. المصنف أو عفوا الشارح لم يرتضي هذا البيان، وذلك بأنه ما هو المانع من تحقق البديهي وعدم تحقق الجهل؟ وبعبارة أخرى، أن البديهي يمكن أن يجامع الجهل، إذ قد يكون هناك بديهيا وأيضا هو في نفس الوقت مجهول لنا. إذن البديهي يمكن أن يجامع الجهل، فقول المصنف لو كانت جميع العلوم بديهية لما تحقق الجهل، نقول لا ملازمة بين ذلك، إذ يمكن أن يتحقق إذ يمكن أن يكون هناك أمر بديهي وهو مجهول بالنسبة لنا. لاحظ ماذا قال. قال: فإنه لو كان جميع التصورات والتصديقات بديهيا لما كان شيء من الأشياء مجهولا لنا. يريد أن يقيم ملازمة بين كون العلوم كلها بديهية وبين عدم تحقق الجهل. قال: وهو باطل وفيه نظر. هذا التقريب لجواز أن يكون الشيء بديهيا ومجهولا لنا، فإن البديهي وإن لم يتوقف حصوله على نظر وكف، إذ لو توقف البديهي على نظر وكف هذا خلف كونه بديهيا، لكن يمكن أن يتوقف حصول البديهي على شيء آخر، على شيء آخر غير النظر والكسب. ما هو هذا الشيء الآخر؟ قال: من توجه العقل إلى البديهي، أو الإحساس بالبديهي، أو الحدس بالبديهي، أو التجربة بالبديهي، أو غير ذلك من الأمور التي اعتبرت من أصول اليقينيات، كما سوف نقرأ ذلك في المقالة الثالثة. فما لم يحصل ذلك الشيء الموقوف عليه من حس من تجربة لم يحصل البديهي، إذن فالبداهة لا تستلزم الحصول، الحصول بمعنى عدم الجهل. إذن يمكن أن يكون الشيء بديهيا ولكن الإنسان يجهل ذلك البديهي. إذن بعبارة مختصرة، لو كانت جميع العلوم بديهيتان نقول يمكن أن يتحقق الجهل، لأنه لزم من ذلك عدم تحقق الجهل. وحتى يتضح قول الشارح لا بأس بالإشارة إلى مقومات الإدراك. وحاصل المقام أن يقال إن إدراك البديهي يتوقف على أمور ثلاثة. الأمر الأول وجود المقتضي، الأمر الثاني فقد المانع، الأمر الثالث تحقق الشرط. هذه الأمور هي قوام الإدراك البديهي. مثلا لتقريب الفكرة، مثلا النار تعتبر مقتضي للإحراق لأن المقتضي ما منه التأثير والتأثير صادر عن النار، وشرط الإحراق إحراق الورقة موقوف على قرب الورقة إلى النار، المماس بين النار والورقة، ما لم تمس النار الورقة لا يتحقق إحراق الورقة، فالمماسة والمقاربة شرط في تحقق الإحراق. كما أنه الإحراق يتوقف على فقد المانع لأن المانع من عملية الإحراق الرطوبة على الورقة، إذا كانت هناك رطوبة على الورقة لا يتحقق الإحراق. إذن تحقق الإحراق إحراق الورقة موقوف على وجود المقتضي وهو النار، وعلى فقد المانع وهو عدم الرطوبة، وعلى تحقق الشرط وهو اقتراب الورقة من النار. كذلك في المقام، تحقق الرؤية إذا الإنسان أراد أن يرى شيئا، تحقق الرؤية موقوف على أمور ثلاثة. الأمر الأول الباصرة، وهذا هو المقتضي لأن منه الرؤية، والثاني فقد المانع بحيث لا يكون هناك حجابا بين العين وبين المرئي، إذ لو كان هناك حجاب يحجب عن الرؤية لما تحققت الرؤية. وهناك شرط الرؤية، وشرط الرؤية سلامة العين، سلامة العين شرط من شروط الرؤيا. إذن كل إدراك موقوف على وجود المقتضي وفقدان المانع وتحقق الشرط. في المقام نقول إذا جئنا إلى الموانع التي تمنع إدراك العقلي للبديهي، يمكن تقسيم الموانع إلى قسمين، عندنا موانع مشتركة وعندنا موانع مختصة. الموانع المشتركة سواء كان البديهي من المحسوسات أو كان البديهي من المعقولات، الموانع المشتركة التي تشترك فيها القوى الحسية والقوى العقلية الغفلة وعدم الانتباه، فإن العقل والنفس ما لم يحصل هناك توجه لا تدرك البديهي. إذن إحدى الأسباب في إنكار البديهيات هو الغفلة وعدم الانتباه، لهذا ورد عندنا في الرواية احذروا الغفلة فإنها من فساد الحس، أي وجود الغفلة تفسد الحس عن إدراك المحسوسات. وأيضا ورد عن أمير المؤمنين علي عليه السلام أنه قال دوام الغفلة تعمي البصيرة تعمي القلب. إذن هذا معنى ما قاله الشيخ المضفر أن إدراك البديهيات متوقف على الانتباه وعدم الغفلة، وهذا لا يختص بالقوى الحسية، أيضا يختص يشمل عفوا القوى العقلية. هذا هو المانع الأول، وجود الغفلة وعدم الانتباه يكون مانعا من إدراك البديهي، بل أحيانا الغفلة تجعل الإنسان ينسى نفسه، نسوا الله فأنساهم أنفسهم. الغفلة وعدم الانتباه يجعل الإنسان ينكر أشد الأمور بداهة ووضوحا. المانع الثاني هو المانع المختص، وهذا على طائفتين: موانع مختصة بالقوى الحسية وموانع مختصة بالقوى العقلية. الموانع المختصة بالقوى الحسية على نحوين: تارة تكون موانع تمنع من قوة الإدراك، وأخرى تمنع أصل الإدراك، مثلا ضعف البصر، ضعف الباصرة من القوى الحسية. ضعيف البصر ليس ضعف البصر مانعا عن أصل الإدراك، إذ يمكن لضعيف البصر أن يرى، ولكنه مانع من قوة الرؤية، من قوة الإدراك. ضعيف البصر يدرك الأشياء بنحو ضعيف بخلاف من كان قوي البصر، فهذا مانع من قوة الإدراك لا من أصل الإدراك. بينما العمى، العمى مانع من تحقق أصل الإدراك. الشلل مانع من تحقق أصل الإدراك وأصل الحس. إذن الموانع تارة تكون موانع من تحقق قوة الإدراك وموانع من تحقق أصل الإدراك كالعمى، فالأعمى لا يرى، وفاقد الشم لا يشم المشمومات. أيضا الموانع، لو جئنا إلى القوى العقلية يمكن تقسيم القوى العقلية إلى قسمين: مانع أصلي ومانع عارض. مثلا الجنون، الجنون مانع من أصل تحقق الإدراك، فالمجنون لا يدرك الأشياء، إذ قد يعتقد المجنون بعدم استحالة اجتماع نقيضين وما شابه ذلك. وعندنا مانع عارض كذلك. إذا جئنا إلى القوى الحسية يمكن أن يكون المانع مانع أصلي كالعمى والشلل، ومانع عارض كالجدار، فإن الجدار يكون مانعا من رؤية العينين المرئي. إذا وجد جدار يحجب الرؤية، وجود الجدار يكون حاجبا من رؤية العينين المرئي، هذا مانع عارض. إذا جئنا إلى نفس المقتضي، الموجود الباطرة مقتضى متحقق، ولكن هناك ما عرض من تفعيل هذه الباطرة. كذلك في القوى العقلية، تارة يكون المانع مانعا أصليا كالجنون، وأخرى يكون المانع مانعا عرضيا. نظير ماذا؟ نظير العناوين الأخلاقية المذكورة في موارد كتب الأخلاق: إطاعة الهوى، الحسد، الظلم إلى آخره. فإن هذه العصبية، من يرى أنه يمتلك الحقيقة والحقيقة لا تخرج عن دائرة عقله، فالعصبية وامتلاك الحقيقة والأحادية في الحقيقة قد يكون مانعا من رؤية الحق وما شابه ذلك. إذن هذه العناوين لا نريد أن نفصل فيها: إطاعة الهوى، ظلم الإنسان لنفسه، رؤية الحقيقة على أنها حقيقة يمتلكها لوحدها بحيث لا يمكن أن يقرأ الحقيقة غيره، كل هذه الأمور تكون موجبة لعدم إدراك العقل لأمر بديهي وما شابه ذلك. وهذا هو منشأ إنكار خلافة علي عليه السلام وإمامة علي عليه السلام، فإن كل ذلك وليد عن مثل هذه الأمور. إذا نصل إلى نتيجتين: أن مجرد وجود النفس كقوة عاقلة لا يكفي لتحقق حصول البديهي عند النفس، بل حصول البديهي كما هو متوقف على المقتضي وهو النفس المدرك، سواء كانت النفس في مرتبة العقل وهذا ما عبرنا عنه بالقوى العقلية، أو كانت النفس في مرتبة الحس وهذا ما عبرنا عنه بالقوى الحسية. النفس كمقتضين لا يكفي لتحقق وحصول البديهي عند النفس، بل حصول البديهي كما يتقوم بالنفس يتقوم بعدم المانع ويتقوم بتحقق الشرط. إذا نصل إلى هذه النتيجة، وهي أن مجرد كون المعلوم من البديهيات لا يستلزم عدم الجهل به، إذ يمكن أن يتعلق الجهل بأمر بديهي، وذلك عند تحقق المانع وفقدان الشرط. وهذا هو روح المطلب الذي أراد أن يشير إليه الشارع، أن مجرد البديهي لا يستلزم الحصول. كون الشيء بديهيا لا يعني أنه حاصل عند الناس، بل قوام البديهي متوقف على المقتضي للإدراك وهو النفس، ومتوقف على عدم المانع، وهذه الموانع إما أن تكون أصلية أو تكون عارضة، ومتوقف على الشرط، والشرط هو الإحساس إن كان المدرك من الأمور الحسية، على التجربة إن كان المدرك من التجريبيات، على الحدس إن كان المدرك من الحدسيات، وما شابه ذلك. إذن التقريب الأول يقول المصنف فيه نظرون، لهذا جاء بالتقريب الثاني. حاصل التقريب الثاني أيضا من قياس استثنائي، مفاده: لو كانت جميع العلوم بديهية، سواء كانت تصورية أو نظرية، تصديقية، لو كانت جميع العلوم بديهية لما احتجنا إلى الكسب والنظر، والتالي باطل فالمقدم مثله في البطلان. أما ذكرنا في الدرس الماضي القياس الاستثنائي دائما يحتاج إلى بيان أمرين: إلى بطلان التالي، وإلى بيان الملازمة بين المقدم والتالي. هذه احفظوها جيدا. ما هو الدليل على بطلان التالي؟ التالي هو عدم الحاجة إلى الكسب والنظر، نقول هذا بطلانه بالوجدان، إذ الوجدان خير شاهد على أن هناك علوم لا تتحقق عند النفس إلا من خلال الكسب والنظر والتحصيل. ما هو وجه الملازمة بين المقدم والتالي؟ نقول لو كانت جميع العلوم بديهية، معنى أنها بديهية لا تفتقر إلى كسب وتحصيل، لأن قوام البديهي هو عدم الحاجة إلى الكسب والتحصيل، فلو كانت كلها بديهية لما احتجنا إلى كسب وتحصيل، والتالي باطل لأن النفس والوجدان شاهد على أن هناك علوم تحتاج إلى كسب وتحصيل واستدلال وما شابه ذلك. لهذا قال: والصواب أن يقال لو كان كل واحد من التصورات والتصديقات بديهيا لما احتجنا في تحصيل شيء من الأشياء إلى كسب ونبر، وهو فاسد. وهو التالي. ما هو التالي؟ لما احتجنا في تحصيل الأشياء إلى كسب ونظر. يقول هو فاسد ضرورة، ما هو الدليل على فساد ضرورتان يعني بداهتان ووجدانان؟ ضرورة وهو فاسد، ضرورة احتياجنا في تحصيل بعض التصورات والتصديقات إلى الفكر والنظر، يعني إلى الكسب والتحصيل. فإذا كان التالي باطل فالمقدم مثله في البطلان، فيتبين عدم صحة أن جميع العلوم بديهيتان. قال ولا نظريا، هذه هي القضية الثانية، ليس جميع العلوم نظرية. قبل الشروع في بطلان القضية الثانية ذكرت لكم في الدرس الماضي عندما قال فنقول ليس كل واحد من كل واحد من التصور والتصديق بديهيا. تعليق سريع على هذه العبارة هنا، عندما قال ليس كل واحد، هنا كل واحد إشارة إلى استغراق الأفراد، وأما الثانية من كل واحد هذه استغراق الأنواع. تارة يقال أكرم كل إنسان، هنا أكرم كل إنسان مقتضى أداة العموم كل الداخل على كلمة الإنسان، هنا أداة العموم بواسطتها نستفيد ماذا؟ أن وجوب الإكرام يشمل كل فرد، فرد من أفراد الإنسان، هذا يعبر عنه بالاستغراق الأفرادي، أي أن وجوب الإكرام يشمل كل فرد يصدق عليه أنه إنسان. فلو كان عندنا 100 إنسان إذن عندنا 100 وجوب، ينحل الحكم بانحلال عدد أفراد الموضوع. موضوع وجوب الإكرام هو الإنسان، فكلما تعددت أفراد الإنسان تعدد الحكم، وهذا ما يعبر عنه بالاستغراق الأفرادي، أي أن الحكم وهو وجوب الإكرام يشمل كل فرد، فرد من أفراد الإنسان. وعندنا استغراق أنواعي لا يشمل الأفراد بل يختص بالأنواع، بالأنواع. مثلا إذا قيل أكرم كل حيوان، هنا الحيوان بالنسبة لما تحته يكون جنسا وما تحته أفراد، عفوا أنواع، الإنسان نوع من الحيوان، الفرس نوع من الحيوان وهكذا. فإذا قيل اشفق على كل حيوان، هنا نقول تجب الشفقة على كل نوع ينطبق عليه أنه حيوان، هذا يسمى استغراق أنواعي. أيضا قد يقال أكرم كل إنسان بلحاظ أن الإنسان له أصناف عديدة، عندنا إنسان تارة يكون عالما تارة يكون جاهلا، تارة يكون حوزويا تارة يكون أكاديميا، تارة يكون فقيها تارة يكون نحويا، تارة يكون قائما تارة يكون جاهلا. نقول أيضا أكرم كل إنسان تشمل جميع أصناف الإنسان، سواء كان عالما كان جاهلا كان حوزويا كان أكاديميا كان نحويا كان فقيها، هذا يعبر عنه أيضا بالاستغراق الأنواعي. الحاصل أن الاستغراق الأفرادي ينظر إلى الأفراد، أما الاستغراق الأنواعي ينظر إلى النوع والصنف، لا ينظر إلى الفرد بما هو فردون. هنا عندما يقول ليس كل واحد من كل واحد، ليس كل واحد يعني ليس كل فرد من أفراد التصور والتصديق، ولهذا قلت لكم أنه استغراق أفرادي، ليس كل فرد من أفراد التصور والتصديق، من كل واحد من التصور والتصديق، هنا التصور والتصديق أنواع، فهنا يعبر عنه استغراق أنواعي، والأمر سهل. القضية الثانية، بطلان القول بأن جميع العلوم نظرية، ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك أيضا قياس استثنائي حاصله، لو كانت جميع العلوم نظرية سواء كانت تصورية أو تصديقية، لو كانت جميع العلوم نظرية للزم الدور أو التسلسل، والتالي وهو الدور والتسلسل باطل، فالمقدم وهو كون العلوم كلها نظرية باطل كذلك. أما بطلان التالي وهو ما هو الدليل على بطلان الدور وبطلان التسلسل، فالمقام في نقطتين، فالكلام في نقطتين، النقطة الأولى في الدور والنقطة الثانية في التسلسل. إذا جئنا إلى النقطة الأولى وهي الدور، الكلام عنها من جهتين، الجهة الأولى في تعريف الدور، الجهة الثانية في الاستدلال على بطلان الدور. للدور تعريفان، التعريف الأول هو توقف الشيء على نفسه، توقف الشيء على نفسه يعبر عنه بالدور. التعريف الثاني، توقف الشيء على ما يتوقف عليه الشيء الآخر، وهذا أيضا تعريف للدور. ما هو الفرق بين التعريف الأول وبين التعريف الثاني؟ توقف الشيء على نفسه هذا يعبر عنه نتيجة الدور وليس هو عين الدور، ولهذا هناك الشيخ المظفر عبر عنه بالنتيجة. توقف الشيء على نفسه هذا يعبر عنه بنتيجة الدور. أما إذا جئنا إلى التعريف الثاني وهو توقف الشيء على ما يتوقف عليه الآخر، هذا يعبر عنه التعريف بلحاظ المقدمات، أما الأول تعريف بلحاظ النتيجة، لأن الدور عبارة عن مقدمتين ونتيجة. المقدمة الأولى ألف يتوقف على باء، المقدمة الثانية وباء يتوقف على ألف، النتيجة ألف يتوقف على ألف كما قرأنا في المنطق. ألف يتوقف على ألف معناه توقف الشيء على نفسه، ولهذا قلنا هذا نتيجة الدور وليس هو عين الدور. إذا قيل عرف الدور، ليس الدور هو توقف الشيء على نفسه، هذا ما يترتب على الدور، نتيجة الدور. أما إذا قيل الدور فيقال توقف الشيء على ما يتوقف عليه الآخر، يعني ألف يتوقف على باء المتوقف على ألف، هذا يعبر عنه تعريف بلحاظ المقدمات لا بلحاظ نتيجة. إذن إذا عرفنا ما هو الدور نقول ما الدليل على استحالة الدور؟ ما الدليل على استحالة الدور؟ نقول الدليل على استحالة الدور هو استلزامه للجمع بين النقيضين، لازم الدور الجمع بين النقيضين، واجتماع النقيضين محالون وهو أمر بديهي. بيان ذلك نقول في المقام، لو كان ألف يتوقف على باء ووجود باء يتوقف على وجود ألف، للزم أن يكون الشيء موجودا معدوما في آن واحد، متقدما متأخرا في آن واحد وهو باطل، حاصلا قبل حصوله وهو باطل. توضيح ذلك لا بأس من خلال اللوح. لاحظ معي، إذا قيل هكذا وجود ألف يتوقف على وجود باء، هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، وجود باء يتوقف على وجود ألف، ينتج إذن وجود ألف يتوقف على وجود ألف، وهذا معنى توقف الشيء على توقف الشيء على نفسه الذي عبرنا عنه بماذا؟ بنتيجة الدور. لماذا الدور باطل؟ نقول إذا قيل ألف يتوقف على باء، أيهما يكون حاصلا قبل الثاني؟ أحسنتم، يعني أولا يجب أن يوجد باء ثم بعد ذلك يوجد، سيكون باء علة لوجود ألف، وألف معلول لأن ألف يتوقف في وجوده على وجود باء، وباء يتوقف في وجوده على ألف، يعني باء لا يوجد إلا بوجود ألف، فيكون ألف علة لوجود باء، وباء معلول. إذا لزم من ذلك أن يكون ألف علة، ما هو المحذور أن يكون الشيء أيضا هو علة وهو معلول؟ لزم من ذلك أن يكون حاصلا قبل حصوله، لأن ألف بمقتضى أنه علة لباء لا يجب أن يكون حاصلا، لأن العلة يجب أن تحصل قبل حصول المعلول. وإذا كان أيضا ألف معلول لباء يجب أن يكون إذا كان ألف معلولا لباء يجب أن يكون باء حاصلا قبل ألف، وإذا كان ألف علة لباء يجب أن يكون حاصلا ألف قبل باء، فألف يكون حاصلا قبل حصوله، وباء أيضا يكون حاصلا قبل حصوله. وبعبارة أوضح، كونه حاصل قبل حصوله يعني أن يكون هو موجود هو معدوم، بمقتضى أنه معلول يكون معدوم، وبمقتضى أنه علة يكون موجود أيضا، باء بمقتضى علة يكون موجود، بمقتضى أنه معلول يكون معدوم، فلزم اجتماع الوجود والعدم، فيلزم أن يكون ألف حاصلا قبل حصول ألف، حاصلا لأنه علة لباء، قبل حصوله لأنه أيضا معلول لباء، فأصلا لا ألف يوجد ولا باء لم يوجد، لأن وجود ألف متقوم بباء، وباء يقول أنا لا أوجد إلا إذا أوجدتني، هذا معنى ذلك أنه لم يتحقق هناك وجود، لأن ألف يقول ألف أنا لا أوجد إلا إذا أوجدني باء، باء يقول وأنا لا أوجد إلا إذا أوجدتني أنت، فيلزم أن لا يوجد لا ألف لأن باء لم يوجد إلا بألف، ويلزم أن يكون باء لا ليس موجودا لأنه لم يوجد إلا بألف، فيلزم أن لا يوجد لا ألف ولا باء، وإلا لو كان ألف يتوقف على باء وباء يتوقف على ألف لازم أن يكون ألف موجودا ومعدوما، وهذا لازم اجتماع نقيضين. إذن الحاصل أن لازم الدور أو يترتب على القول بالدور، يترتب على ذلك القول باجتماع نقيضين. تقدم قرأنا في علم المنطق على نحو السرعة، نقول أن الدور تارة يكون بمرتبة وأخرى يكون بعدة مراتب، ويعبر عنه تارة يكون الدور دورا مصرحا وأخرى يكون الدور دورا مضمرا. الدور المصرح كان يقال ألف يتوقف على باء، باء على ألف. أما الدور المصرح يقال هكذا: ألف يتوقف على باء، باء على جيم، جيم على دال، دال على ألف. فهذا إما بمرتبتين إما بثلاث مراتب حسب تعدد أطراف السلسلة الوجودية. المهم في الأخير أن يتوقف الشيء على نفسه. لاحظ ماذا قال: ولا نظريا، أي ليس كل واحد من التصورات والتصديقات نظريا، فإنه لو كان جميع التصورات والتصديقات نظريا لزم الدور أوس، والتالي باطل وهو الدور والتسلسل، فالمقدم وهو كونها كلها نظرية أيضا باطلون. ما هو الدور؟ قال: وهو توقف الشيء على ما يتوقف على ذلك الشيء. هذا تعريف بلحاظ المقدمات. أما أحيانا نقرأ تعريف الدور بأنه توقف الشيء على نفسه، وهذا تعريف من خلال نتيجة. توقف الشيء وهو ألف على ما يتوقف على ذلك، على ما يتوقف على ذلك، ذلك أي باء المتصف بأنه يتوقف على ألف، من جهة واحدة إما بمرتبتين أما من جهتين، هذا لا محذور فيه. يقال هكذا: أنا متوقف في وجودي على أبي، وابني متوقف في وجوده علي. هذا من جهتين لا من جهة واحدة. قال: إما بمرتبة كما يتوقف ألف على حصول باء. نعم، ما صار نفس الشيء يعني. وهو الأب غير الأب غير الولد، فصار مين متوقف شيء على نفسه؟ هو هذا ليس دور يعني. قال نعم، يعني من جهة واحدة أقصد لها معنى آخر. لا مو وجود الله من جهة واحدة، يعني ليس من جهتين. فأنا أنا قل هكذا: ابني من جهتي، ابني من جهتي أنا متوقف علي، وأنا من جهة أبي، وأنا من جهة أبي متوقف علي. هذا المراد من جهة ومن جهتين. قال: إما بمرتبة كما يتوقف ألف على حصول باء، وبالعكس يعني باء على حصول ألف. وبالعكس يعني بعبارة أخرى حتى تتضح، من جهتين: أنا معلول، أنا نفسي، أنا معلول لأبي، وأنا علة لابني. إذن هذا الشيء الواحد وهو أنا علة، ولكن من ما التفتتم شيء، أو بمراتب كما يتوقف ألف على باء، وباء على جيم، وجيم على ألف. والتسلسل هذا بيان للتسلسل. النقطة الثانية أيضا الكلام في ما هو التسلسل، والكلام في الدليل على بطلان التسلسل. التسلسل هو ترتب السلسلة الوجودية إلى ما لا نهاية. أن يقال ألف يتوقف على باء، وباء على جيم، وجيم على دال، ودال على هاء، إلى ما لا نهاية. هذا يعبر عنه بالتسلسل. ويجب لتحقق التسلسل أن تكون بين أطراف السلسلة، أن تكون العلاقة علاقة العلة والمعلول، بحيث يقال هكذا: ألف معلول لباء، وباء معلول لجيم. لا، إذا قلت ألف صار دور. ألف معلول لباء، وباء معلول لجيم، وجيم لدال، ودال لها، إلى ما لا نهاية. إذا من شروط تحقق عنوان التسلسل الباطل من شروطه أن تكون بين أطراف السلسلة علاقة العلة والمعلول. أما إذا لم تكن بين أطراف السلسلة علاقة العلة والمعلول لا يطلق عنوانه تسلسل المحال. ما الدليل على بطلان التسلسل؟ ذكرت عشرات الأدلة، بعضها تام بعضها غير تام، لكن لعل أفضل دليل هو ما جاء به العلامة الطباطبائي عليه الرحمة في نهاية الحكمة، قال أهم دليل على بطلان التسلسل هو أن لازمه إن لازمه السفسطة وإنكار الحقيقة. ومعنى السفسطة وإنكار الحقيقة عدم تحقق الوجود أصلا، لا يتحقق عندنا وجود. إذا قيل وجود ألف يتوقف على وجود باء، ووجود باء على وجود دال، ووجود دال على وجود هاء إلى آخره، هذا معنى أن ألف يوجد أو لا يوجد؟ لن يوجد أصلا، لن يتحقق وجود. وعدم تحقق موجود في العالم الكوني بأكمله هذا إنكار للوجدان وللحقيقة والذهاب إلى السفسطة. هذا نظير ما إذا قيل، إذا عندنا عدة أشخاص، الشخص الأول يقول أنا لن أخرج من الصف إلا إذا خرج الثاني، والثاني يقول لا أخرج إلا إذا خرج، والثالث يقول لن أخرج إلا إذا خرج الرابع، والرابع لن أخرج إلا إذا خرج الخامس، وهكذا. يتحقق الخروج أو لا يتحقق؟ لا يتحقق الخروج أصلا. كذلك إذا قيل الأول لن يوجد إلا إذا وجد باء، وباء لن يوجد إلا إذا وجد جيم، وجيم إلا إذا وجد دال، إذا لم يتحقق هناك. وإذا لم يتحقق الوجود يعني لم يتحقق عالم عيني نعيشه، وهذا دليل على فساد التسلسل. إذن وجود والإيمان بالواقعية وأن هناك واقعية ووجودا يسعى الإنسان لتحصيله، هذا كاشف عن بطلان التسلسل. هذا أهم دليل وأقوى دليل وأسرع دليل وجداني يشعر به الإنسان، أن القول بالتسلسل لازمه صفصفة في أي إنكار الحقيقة. وهناك أدلة أخرى، برهان التطبيق وما شابه ذلك إلى آخره. من هو الذي أوجد الله؟ هو الكلام، نعم. إيه نعم، أريد أقول أن بالنسبة إلى الواجب سبحانه وتعالى هذا التسلسل والدور من الأدلة التي استدل بها على إثبات مبدأ واجب الوجود. قال والتسلسل ترتب أمور غير متناهية. عندما يقول أمور، الأمور أي أطراف السلسلة ألف باء جيم دال، قلنا شرط تحقق التسلسل أن تكون العلاقة بينها علاقة العلة والمعلول. هو ترتب أمور غير متناهية، واللازم وهو عدم التناهي باطل فالملزوم مثله وهو التسلسل. أما الملازمة فلأنه على ذلك التقدير، تقدير ماذا؟ تقدير أن تكون كل العلوم نظرية، عفوا هنا واللازم وهو التسلسل باطل فالملزوم وهو كونها كون جميع العلوم نظرية باطل. أما الملازمة فلأنه على ذلك التقدير، تقدير ماذا؟ أن تكون جميع العلوم نظرية تحتاج إلى كسب وتحصيل. قال إذا حاولنا تحصيل شيء منهما، منهما أي من التصور والتصديق، فلا بد أن يكون حصوله بعلم آخر. يعني نقول ألف علم نظري، ما معنى أنه علم نظري؟ يعني يتوقف حصوله على دليل، ما هو دليله؟ باء نظري، لأن جميع العلوم نظرية. ما معنى أنه نظري؟ يعني يتوقف على دليل، دليله جيم، جيم نظر يتوقف على دليل دليله دال وهكذا، فيلزم أن لا يتحقق علم أصلا، يلزم أن لا يتحقق علم. قال فلا بد أن يكون حصوله بعلم آخر. لماذا لا بد أن يكون حصوله؟ لأنه حسب الفرض أنه علم نظري، وذلك العلم الآخر أيضا نظري، فيكون حصوله بعلم آخر وهلم جرا، يعني يلزم التسلسل. فإما أن تذهب سلسلة الاكتساب إلى غير النهاية وهو التسلسل، أو تعود فيلزم دور. يقال ألف نظري يتوقف على باء، وباء نظري يتوقف على جيم، وجيم نظري يتوقف على ألف، هذا معروف إلى الدور. أو تعود فيلزم الدور. وأما بطلان اللازم، بطلان اللازم فلأن تحصيل التصور والتصديق لو كان بطريق الدور أو التسلسل لم تنعت تحصيل، هذا قلنا يمتنع الوجود، يمتنع التحصيل، وهذا واضح الفساد وجدانا. والاكتساب إما بطريق الدور فلأنه يفضي يؤدي إلى أن يكون الشيء حاصلا قبل حصوله، لأنه إذا توقف حصول ألف على حصول باء وحصول باء على حصول ألف إما بمرتبة، وهذا ما عبرنا عنه بالدور المفرح، أو بمراتب، وهذا ما عبرنا عنه بالدور المضمر. فالدور على قسمين، مفرح ومضمر، وعندنا دور يسمى بالدور المعي. هذا الدور المعي ليس محال، لأنه لا يلزم منه اجتماع الوجود والعدم، لا يلزم أن يكون شيء واحد علة ومعلولا. الدور المعي نظير مثلا، نظير أن يتوقف هذا الكتاب، يسند وجود هذا الكتاب، لا أصل وجوده، يسند وجود الكتاب على كتاب آخر، بحيث يقال لو ارتفع هذا الكتاب الأول لسقط الكتاب، ولو ارتفع الكتاب الآخر لسقط الكتاب الأول، وهكذا. هذا يعبر عنه بالدور المعي، بأن قوام هذا وقوف الأول متوقف على وقوف الثاني، ووقوف الثاني متوقف على، فهما معا، يعبر عنه بالدور المعي. هذا ليس محالا، ولهذا قيل هذا البيت الشعري مسألة دوري جرت بيني وبين من أحب، لولا المشيب لما جفا، لولا جفاه لم أشب. هذا إنسان سئل لماذا تركك صديقك، قال لأنه اشتعل الرأس شيبة فهجرني. قيل لماذا اشتعل الرأس شيبة، قال لأنه هجرني، فهجرني فشاب الرأس، وشاب الرأس لأنه هجرني. قيل هذا دور، مسألة الدور جرت بيني وبين من أحب، لولا المشيب لما جفا، لولا جفاه لم أشب. قيل هذا الدور ليس باطل، قيل حمل على الدور المعي. هذا على رأي الشيخ الأحسائي أن هذا دور معي وليس من الدور الباطل. على كل حال لا بأس بعد ذلك شيخنا. قال أو بمراتب كان حصول باء سابقا على حصول، لماذا باء يكون سابقا على حصول ألف؟ لأن باء يكون علة لوجود ألف، على حصول ألف، وحصول ألف سابقا على حصول باء. لماذا؟ لأن ألف يكون علة لباء، والسابق وهو باء على السابق وهو ألف، على الشيء سابق على ذلك. التفتوا للعبارة، والسابق باء سابق على ماذا؟ على ألف. لماذا باء سابق على ألف، أو ألف سابق على باء؟ نفس الكلام، والسابق وهو باء، لماذا باء سابق؟ لأنه علة لوجودي ألف، على السابق. من هو السابق؟ ألف، لأن ألف يكون سابقا أيضا على على باء لأنه علة له، على الشيء والسابق على السابق على الشيء الذي هو الشيء الذي هو الذي هو الذي هو باء، لا ألف، التفتوا معي، والسابق باء على السابق ألف، على الشيء الذي هو ألف، سابق على ذلك الذي هو باء، فيكون باء حاصلا قبل حصوله، لأنه يجب أن يكون حاصلا لأنه علة لألف، ويجب أن يكون قبل حصوله لأنه سوف يكون معلولا، لأن ألف لم يوجد إلا بباء، والمفروض أن ألف متوقف على باء، فاترث وجود ألف قبل أن يوجد، لأن ألف يقول لا أوجد إلا إذا أوجدني باء، خب باء يقول أوجدني أنت، أوجدني أنت حتى أوجدك أنت، أنت وأنا وأنت. الأمر الثالث، قال نعم شيخنا، نعم جيد، قال فيكون باء حاصلا قبل حصوله وأنه محالون، وإما بطريق التسلسل فلأن حصول العلم المطلوب يتوقف حينئذ على استحضار ما لا نهاية له، واستحضار ما لا نهاية له محال، والموقوف على المحال محال، والموقوف من هو الموقوف؟ حصول العلم المطلوب، حصول العلم المطلوب هذا هو الموقوف، موقوف على ماذا؟ على استحضار ما لا نهاية له، والموقوف على المحال محال. واضح لماذا حصول المعلوم المطلوب يتوقف على ما لا نهاية له؟ لأنه ألف يتوقف حصوله على باء، وباء حصوله على جيم، وجيم حصوله على دال، فإلى ما لا نهاية. نعم، والموقوف على الموقوف محال، فإن قلت هذا إشكال على الاكتساب بطريقة تسلسل. بيان الإشكال إن شاء الله يأتي في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.